الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول الشيخ في هذا: أما منفعة الخمر المذكورة في الآية فبالتجارة ونحوها، يعني التجارة الذي يتاجر بها يحصل مالا، وهذا نوع من المصلحة الدنيوية، ونحوها أيضا ما يتخيله الذين يتناولونها من النشوة والطرب إلى آخره، هذه قد تكون. لكن يقابل ذلك وكذلك منفعة الميسر، فمنفعة الميسر، الميسر هو ماذا؟ القمار، الميسر يعني القمار. وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور، يعني الذي يستفيده الغالب منهما. وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا كله مذكور في كتاب الله. وكذلك مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة للمنافع المذكورة إليها. إذن هذه القاعدة، وهذا الدليل. قاعدة: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن كانت المفسدة أكبر من المصلحة أخذنا بدرء المفسدة ومنعناها ولو فاتتنا تلك المصلحة. ولهذا جاءت القاعدة: درء المفاسد أولى من جذب المصالح إذا تساوت أو غلبت المفسدة. أما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة فهنا كلام آخر. قال: وإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، يعني نتحملها، لأن نتحمل مفسدة أو مضرة خفيفة لتحصيل مصلحة عظيمة. وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، هذا قد وقد الذي ذكرها تخيير وتوقف بسبب يعني في الأحوال والظروف، في حال من الأحوال يتخير، في بعض الأحوال والله الأمر زيان يعني ما في هناك مجال للتخير يتوقف، لكن غالبا ما يكون فيه التخير، يعني التخير بين هذا وذاك. وقد يقع الاختلاف بين أهل العلم وبين أهل الحكمة في تفاوت المفاسد، قد يقع الاختلاف. من الناس من يقول إنه هذه المفسدة أعظم من تلك المصلحة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، ومن هنا بعض الناس يقدم المصلحة، الأخذ المصلحة ولو ترتب عليها مفسدة، ومنهم من يقدم ترك المصلحة المصلحة ولو يعني جلبت مفسدة، يعني بناء على الاختلاف. ولكن نعود ونكرر ونؤكد أن الذي يقرر أن هذا مصلحة وذاك مفسدة إنما هو أهل الحل والعقد من المسلمين، أهل العلم وأهل الرأي وأهل الأمور للأمر، جماعة المسلمين. هذا فيما يخص عامة المسلمين، يعني فيما يخص عامة الإقليم البلد، يعني ما يأتي أحد ويقول هذه مصلحة لا بد أن نحققها للمجتمع للبلد ولو وجدت فيها المفسدة الفلانية، أو هذه مفسدة فيها مفسدة، إذا ما نفسي تلك المصلحة لوجود هذه المفسدة من عندي نفسه أو باجتهادي الخاص، لا، هذا خاصة السياسة الشرعية العامة، موكول إلى ولي أمر المسلمين القائم، وعليه على ولي أمر المسلمين أن يأخذ الرأي الصحيح من أهله، من أهل العلم والحكمة والشرع ولأهل الحد والعقل، ولا تكون الأمور مخلوطة فوضى كل يرى بنفسه. إذا لو صار كذلك، لو أوكل الناس إلى مجرد عقولهم كذا واختيار المصالح والمفاسد، يعني اختلف العقلاء، العقل الأخذ نفسه قد لا، إنما هناك ضابط. المصلحة هي التي يقرر الشرع أنها مصلحة، والمفسدة هو التي يقرر الشرع أنها مفسدة. طيب من يعرف أن الشرع قرر أن هذه مصلحة وتلك مفسدة؟ ما كل أحد، ولو كان من عقل العقلاء ومن أحكم الحكماء ما لم يكن عارفا بأصول الشريعة ودين الله والنصوص. والشيخ استدل في هذا المثال، مثلا يعني الحكم على الخمر من حيث مصلحتها ومفسدتها، قال الله سبحانه وتعالى فيها مصالح فيها منافع وفيها مضار، لكن ضرر ومضرتها أشد. إذا بين ذلك وبين إنما الخمر والميسر، إن الله في الآية الثانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منكرون؟ كثير مما يزعم العقل والفكر والحكم والأخلاق، لا، هذه فيها وفيها الشكل ورواقها كذا وسريح للفعل وفيها كذا وفيها كذا. بل بعض الناس من المسلمين يقول لك لا، هذه فيها مصالح فيها اقتصاد البلد واحيانا فيها كيف تمنع وفي يعني في دخل للبلاد، ويعتبر ان هذا مصلحه. المصلحه هي التي يحددها الشرع، والذي يعرف أن هذه مصلحة شرعية هم أهل العلم. وأهل العلم، نعم أهل العلم المتخصصون في علم الشريعة هم الذين يعرفون الخير يعني الضار من النافع شرعا، ولا بد أن يستفيدوا في مسائل الاقتصاد، مسائل السياسة، مسائل الإدارة، مسائل كذا، يعني مصالح الدنيا لا بد أن يستفيدوا من أهل الخبرة فيها. فأهل الخبرة لا يتركون في مسائل الاقتصاد والإدارة ومصالح الأمة العامة، لا بد أن يؤخذ عنهم ما يعني. وهذا الأمر بالشبه موجود ومعلوم ومعمول به منذ عهد الصحابة إلى يوم زماننا هذا، وإن كان يخرج أمر من يخرج، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون ماذا كانوا يفعلون؟ كان إذا حدثهم أمر عام، إذا جاء أمر عام أبو بكر وعمر كان يجمع له الناس، يجمع له الناس، يجمع له كبار يعني أهل بدر، يجمع له أهل العلم ويقول هذا الأمر ما فيه، فيستشيرون تشاورون ويطلعوا بالرأي. وبعد ذلك الخليفة له، قد يختلفون وقد يختلفون في مسائل، يعني بعضهم قال المصلحة في كذا وبعضهم قال المصلحة في كذا، والخليفة هو الذي يحكم. خذ مثلا مثال من الأمثلة البسيطة التي تذكر، عندما فتحت العراق وسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصها مما يأتي، عندما فتحت العراق وصارت من بلاد المسلمين داخلها، يعني صار يعني ما دخل فيها أراضي العراق كانت أرض زراعية ثم أرض السواد، وكان لها دخل يعني مدخول زراعي كبير، ماذا يعني غنمها دخلها المسلمين فتحوها عنوة. ما هو الحكم في الأموال هذه وفي المزارع وفي البساتين التي دخلت في أرض المسلمين؟ ما الحكم؟ هل تكون غنيمة للجيش الذي فتحها؟ وهذا حقهم، يعني الذين يفتحون أو ينتصرون في معركة معينة ويستولون على أموال في المعركة، هذه الأموال حق للغانمين يوزع عليهم وليس للباقين من وراءهم شيء، أو أنها توقف وتجعل الفيئها وريعها للمسلمين عموما. عمر جمع الناس واستشاره وصار الصحابة على رأيه، منهم من يقول هذه غنيمة وهذا الجيش الذي فتحه هو أولادها هذا حقه، ومنهم من قال لا، هذه يعني ريعها يبقى مستمرا للمسلمين فتبقى يعني ما يشبه الوقف، يعني يوقف منها الايش الايش الخراج الخراج. اختلفوا اولا جمعهم، هذا هو الشيء الطبيعي وهذا الشيء الذي يجب ان يكون، الخليفه جمع اهل الحل والعقد والعلماء جمعهم، اختلفوا. طيب ما الذي يفصل؟ ولي الامر يفصل ليس برايه ولكن يفصل باختيار راي من الرايين او الثلاثه، لان خلاص مجموع الآراء والاجتهادات وجدت هذه خلاصتها، وهو الذي يأخذ بما يراه أصلح وهو الفاصل. وهنا قاعدة عظيمة جدا في التشريع الإسلامي وفي السياسة الشرعية في الإسلام، أن حكم الحاكم وقضاء القاضي هو الذي يفصل بالاختلاف، يعني الاجتهاد مفتوح لأهل العلم أهل الرأي في مسائل الاجتهاد، يجتهدون وكل يقول رأي. إذا وصل الأمر إلى التقاضي والفصل يكون أمام القاضي وجهات نظر حق متعددة بناء على طبعا أدلة، كل بأدلته. فإذا حكم الحاكم أو قضى القاضي بأحد الرأيين المختلفين انتهى الخلاف، انتهى الخلاف، بمعنى إيش؟ أنه لا يجوز للمخالفين أن يبقوا على معارضتهم عمليا، يبقوا على معارض لا هذا ما أخذ رأينا إذا نحن نعارضه ونشده ونقول ونداخله وما في خير وكذا، لا هم يبقون على رأي كمجتهدين أن والله الدليل والشيء الصحيح هو الذي وصلنا إليه، لكن لما اختار القاضي أو الحاكم الرأي الآخر ولم اختاره إذا بناء على ما يراه من المصلحة أو التدليس، في هذا الحال مع بقاء المخالفين على فكرهم ورأيهم في هذا لا بأس، ما أحد يحدهم، ولكنهم عمليا ليس لهم أن يعارضوا ولا يمانعوا ولا يقولوا ليش نفذ هذا. إذن فحكم الحاكم وقضاء القاضي ورأي الإمام إمام المسلمين خليفة المسلمين يفصل الخلاف، وهذه قاعدة ذهبية يا أخوان، إيش نقول أغلى منها يعني من الذهب ولا شيء غيره، هذه قاعدة في الإسلام تمنع كثير مما وقع فيه الناس من الاختلاف والشد والجد والقتل وال يعني الفرقة، لأنه الباب الاجتهاد مفتوح لمن يستطيع أن يجتهد، ما حد يقول لك لا اجتهد بشرط أن تكون متوفرة لديك القدرة على الاجتهاد. واعلموا يا إخوان أن كلمة اجتهاد لها اصطلاحان يعني أو لها مجالان، مجاله في أمور الشرع والأحكام الشرعية، وهذه نقول أهل الاجتهاد فيها هم أهل العلم، لابد أن تتوافر فيهم يعني شروط معينة، بمعنى أنه يعرف الأدلة الشرعية الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكيف يؤخذ الحكم من الدليل، هذا خاص بهؤلاء. لا يجوز ان واحد يجي من يعني من غير المتخصصين في شريعه الاسلام يقول له انا مجتهد واقول لا الحكم كذا، لا، هذا خاص بالولايه. فالاجتهاد هنا يعني في الاحكام الشرعيه مفتوح بابه لاولئك الذين لديهم القدره على الاجتهاد في احكام الشريعه، الاجتهاد مفتوح. ثم اجتهد هذا واجتهد ذاك واجتهد هذا الى اخره، اذا وصل الامر الى الفصل والحكم والجزم به والاجبار عليه فحكم الحاكم بأحد الرأيين انتهى الخلاف، رجع الخلاف. وهذه قاعدة أخرى معروفة، فهي هي هذه أن حكم الحاكم يفصل أو ينهي الخلاف، وهذه كما قلنا تدعو كثيرا من المفاسد. يبقى شيء آخر، هذا الذي الآن ومن زمان يدور في المجتمعات الإسلامية، يعني مسألة الفكر أو التفكير أو وجهات النظر في الأمور العامة، الأمور الاقتصاد والإدارة وكذا، وفي الأمور الاجتماعية إلى آخره، ما تصل إلى الفصل في الأحكام، يعني أحكام الشرعية في الحلال والحرام، في الجائز شرعا والممنوع شرعا، لا، فيما فيه المصلحة، مصلحة المجتمع مثلا في أنه مثلا يكون اقتصادها على الطريقة الفلانية، أو مصلحتها في أن تكون يعني تتعامل بالعملة الفلانية، أو كذا يعني مسائل، أو مصلحة الناس في أن يكون مستوى الصحة والطب وكذا كذا، أو يأخذون يعني المسائل الأشياء التي فيها يعني مجال للفكر وللعلم التجريبي وللمصلحة الدنيوية، هذا المصطلح الثاني للاجتهاد العام، يجتهد فيه أهل الفكر والتخصصة. وهنا أيضا نقف وقفة، معلش لابد أن نقف هذه اللغة لأنها مهمة جدا يا أخوانا. الآن ما أتي المسلمون إلا من سوء الفهم يعني الاجتهاد في مصالح الناس، وما هو الذي يكون مصلحة وما الذي لا يكون مصلحة، وما الذي يجب أن يؤخذ به وما الذي يؤخذ، والاجتهاد في سد الذرائع. يعني الناس وقعوا في مشكلتين، يعني في التفريط والتفريط، منهم من أخذ بسد الذرائع حتى منع كل شيء، ومنهم من منع من فرجها وحتى أباح كل شيء، وهذا طبعا لا يجوز. الأمور في الوسط، هذه واحدة. الشيء الذي أردت أن ننبه إليه هنا وهذه مناسبة، أن الكلام بالحلال والحرام لا يجوز إلا لمن أوتي القدرة على معرفة أحكام الشرع من أدلتها الشرعية. لا يجوز، لا يجوز شرعا، وأيضا لا يجوز عقلا ولا منطقا ولا يعني عادة. كيف؟ لأن هذا اختصار، ونحن مطالبون ومأمورون بما بإيش؟ بتنفيذ حكم الله، ولا يجوز ولا يمكن لنا كأفراد وعامة الناس يعني إلى آخره وغلبة العلم المبتدئين أن نعرف أن هذا حكم الله في هذه المسألة الفلانية أو هذا حكم الله، أو يغلب على ظنه حكم الله. ما كل أحد يعرفه إلا عن طريق المتخصصين، فنأخذه من أهله. خليه خليه في زماننا هذا في زماننا هذا يا اخوان كثير من الناس يتكلمون في امور الشرع وهم ليسوا من اهل الاقتصاد، واذا قيل لهم لماذا قالوا انتم تحجرون على الناس، ها تحجرون على الناس، وفيه اقصاء اقصائيين يسمون اهل العلم الشرعي. اذا تقالوا لهم يا اخوان يا ناس هذا ليس من اقتصادكم، قل لا انتم اقصائيون ما تقبلوا راي احد، ومشتشر هذا. نحن منكم من يعني يقرأ الصحف ويجد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، نسمع هذا كلام كثير. الشرعيون إقصائيون يمنعون الناس من يتحدثوا في الأمور التي تخص الناس. طيب ليش يا أخي؟ أنا أسألك سؤال، أليس يعني معرفة الأحكام الشرعية تخصص؟ يعني لها مرجعياتها ولها أدلتها ولها يعني أسسها ولها شروطها ولها قواعدها، هذه لا يعني لا يستطيع أن يعرفها ويلم بها إلا من يعني كرس جهده وعمره فيها حتى يصل إلى شيء منها ويكون من أهلها، أليس كذلك؟ ولا هو كذلك، مثله مثل الطبيب، مثل تخصص الطب، ما كل واحد يشتغل أن يتكلم في الطب، مثله من تخصص الهندسة، مثله من أي تخصص آخر من التخصصات الدنيوية. لو جاء واحد وفتح له فضائية وبرنامج الفضائية من الفضائيات وأخذ له عمود في صحيح من الصحف وفي كل أسبوع ينشر له مقال عن الطب وهو ليس بطبيب، عن الطب وهو ليس بطبيب، يقول له لا ها سهل يتعالج، ينبغي أن تتعالج بكذا وتأخذ الوصفة الفلانية وإلى آخره ويعمل جراحات عمليات، هل يقبل أحد منه أحد؟ كذلك مهندس واحد يجي وعمل تصاميم وكذا الى اخره يطيح بيوت على بس اهلها، يعني يمنعونه، يمنع قانونا وعقلا وعادة وطبعا شرعا قبل ذلك، يمنع من هذا، لا يجوز لاحد ان يقول قولا في شيء لا يعلمه. ومن ضمن ما نهى الله عنه ما وقرنه بالشرك وان تقولوا على الله، طبعا على الله يعني يدخل فيه الاحكام الشرعية وغيرها مما يعود على الناس بالضرر، وان تقول على الله ما لا تعلمه. والقول على الله بلا علم من أشد يعني المخالفات، بل من أكبر الكبائر، وقال الله الله بالشرك. والناس مع كل أسف الآن يدعون إلى أن ويختصمون ويقول لماذا تتركون، يعني تمنعون الناس من أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. هذا الكلام يعني لا أقوله بحافظة ولا نقوله يعني نريد أن نمنع أحدا أن يقول في كلمة حق، ولكن كل إنسان يجب عليه أن يعرف متى يعني من له الحق أن يقول في شيء. إذا جاءك من يعني عالم من أكبر علماء الشريعة وبدأ يأخذ في الطب وتكلم في الطب والجراحة وكذا إلى آخره، يسفههم الناس ولا يقبلون منه إلا إذا كان فعلا قد درس وتعلم وكذا وأصبح متخصصا بإضافة الخصص. والآن في هنا أناس يتكلم في أمور الشريعة في الحلال والحرام إلى آخره، ويعمل نفسه مرجع وينتقد. والغريب أنك يعني تجد من صغار من يكتبون في الصحف وفي بلادنا من يوجه نقده نقدا يا إخوان، وليس استفسارا واستفسار، نقدا إلى كبار العلماء، وقال الشيخ الفلاني كذا شنو هذا خطأ وهذا فيه وما فيه، طيب من أين عرف؟ يعني حتى التأدب مع العلم أصبح أمرا يعني يستشيره الناس ويرون أنه كذا. يعني بالأمس القريب في الأسبوع الماضي أقرأ في مجلة صحيفة من صحفنا كلام يعني تعليق موقات لواحد، طبعا هي نشرت كلام ونشرت اسمها وإلى آخره، ولا مانع حتى لم أذكر الاسم ولا أذكر المقال. هي عرفت أنا من خلال الكلام كلامها أنها طبيبة، طبيبة تعلق على ما أعلن في بريطانيا، أظن رئيس الكنيسة الإنجيلية أو الانجيلية في بريطانيا، أنه كان قولا فيه نوع من التسامح. طبعا هو أقرب إلى السياسة، لأنه يعني ينبغي أن نؤخذ بعض ما يعني أحكام الشريعة أو شيء من الشريعة الإسلامية ليدخل في القانون البريطاني أو كذا، لأن في جهة إسلامية كذا إلى آخره، يقول فيه يوجد من الشريعة الإسلامية ما يجب أو يلزم أو ينبغي أن يؤخذ فيه لأن فيه مصلحة وفي كذا إلى آخره. يعني كلمة شخص أو كلمة شخص رأى من خبرته علمي أن هناك شيء من الخير بملزم في هذه الشريعة، مع أن الخير كله في شريعة الإسلام. قال هذا القول، قامت قائمة الكثير من الناس هناك يقول ليش وهذا فيه وكذا، وعن تشريع الشريعة الإسلامية وتحصل في بعض بريطانيا، استكبروا يا إخوان. الأقرب طبعا هذا ليس غريب في مجتمع يعني غير إسلامي أنه يستنكروا مثل هذه الدعوة. الغريب في الدعوة أن من المسلمين في بريطانيا من يعارض هذه الفكرة ويقول لك لا هنا في البلد هذا بلد علماني وكيف تدخلون فيه الشريعة الإسلامية. هذه مصيبة، مصيبة من نحن المسلمين. يعني معنى ذلك ان يعني الانفس او المعنويات عند المسلمين وصلت او ليست كل المسلمين الى الحديد، يعني معنى هذا شيء او نوع من الخروج عن هذه العقيدة التي هي كما قال الله تعالى رحمة العالمين. اعود الى طبيبتنا هذه، الى طبيبتنا هذه، فهي تعلق على هذا وتقول ان المجتمع الغربي ممكن أن يتفهم الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وتقبل المسلمين في بلاده وعن سبيل الأخر ويأخذ بشيء من الإسلام إذا يعني منعت أو تخلف من بعض الممارسات التي يمارسها بعض المسلمين وتثير الغرب وتثير الناس على الإسلام. طيب ماشي كلام في علومه لا بأس، لكن ما هي هذه الممارسات التي تراها يجب أن إيش أن تزال؟ ذكرت مثالين أذكر واحدا منهم. قالت مثال فيه امرأة سعودية ما أدري هم الآن في مصطلح أهل السنة يقولون رجال أعمال، إذا فهي سيدة أعمال يعني هو الأعمال تكون سيدة أعمال وعندها مصنع وعندها كذا إلى آخره. احتاجت إلى أن تنتقل من مدينة في المملكة إلى مدينة أخرى وحدها طبعا بحكم طبيعة عملها وكذا وعندها اجتماع مرتب في تلك المدينة الثانية. ما سافرت تقول فادت ان المكان الذي يعني تلتقي فيه بزميلها ذكرته قال زميلها وزميلها من جنسية اخرى غير السعودية المكان الذي سيجتمع فيه وجدوا ان فيه اصلاح وكذا يعني ما هو مهيئ للاجتماع فاتفقت مع زميلها غير السعودي ان يخرجون الى مقهى او مكان الى اخره اخر ياخذون يشربون فيه الشاي او القهوة او كذا. فنزلت وركبت وخرجت وراحت مع هذا الأجنبي بس هي تقول زميلها زميلها يعني ايه يعني متعاقد مع زميلها في العمل يعني او شريكها او كذا هي ذكرت انه زميلها راح وجلسوا واخذوا يشربون الشاي وجلسوا الى اخره كانه ابوها او اخوها او زوجها. اللي حصل طبعا هذا كله امر يعني صحيح وشيء حضاري وما في يعني شيء. الشيء المنكر اللي حصل ان هذا الامر بالمعروف ضبطوا هذول الاثنين هذا وجدوه هذا جدا وجدوهم في هذه الجلسة. فتقول هذا هو هذه الظواهر الغريبة المؤثرة المؤذية يجب ان تزول من عن كيف يذكرون على انسانة واحد صاحب الأعمال أنها تجد مع صديقها وهذا هذا تسجاي يعني هذا يعني عمل الهيئة أصبح منكر. أما سفرها لوحدها وخلوتها وخروجها مع أجنبي وجلستها مع هذا الأجنبي وأكلها وشربها أمام الأجنبي وكل ذلك هذا ليس ب يعني منكر إنما هو المعروف، والمنكر هو فعل هيئة الأمر التي أنكرت هذا المنكر. يجب أن يمنع مثل هذا أو يجب أن تتوقف عن مثل هذه الممارسات التي تثير الغرب وتثير الجمعيات تطوير الإنسان إلى آخره. انظروا يا إخوان أنا والله أنا أيضا في مسألة أخرى عمل المرأة الإسلام أول من طالب بإعطاء المرأة حقوقها وإعطاء يعني حرية التصرف وأنها تعمل ما لم يمنع بل بالعكس انتصرها من الظلم الذي كانت فيه ومن وهو شبيه بالظلم الذي هي فيه الآن في الغرب وغيره. الآن تستغل المرأة في الغرب أسوأ استغلال بحجة يعني الحرية وكذا إلى آخره تعملها كما يعني كما تشاهدون وكما تسمعون وكما ترون سلعة تباع وتشترى بطرق مختلفة. الإسلام منع هذا كله هو أعطانا يقول أو يقول الشرع يقول الإسلام الإسلام نصون المرأة يحميها يعني هذه الموانع التي تمنعها من الخروج الغير المنضبط ومن الاختلاط ومن السفور ومن كذا إلى آخره يعني يسمونه كبت ومنع الحرية هذه الضوابط هي حماية لها. نحن عندما نقول هذه حماية يقول لك لا أنتم الآن تحجرون هذه وصاية هذه وصاية وحجر على عقولهم ما عندها حق إلى آخره يعني حالة شبيهة في إحدى الجمعيات والنقل جمعية وعندنا في هذه البلاد فيه من يطالب من النساء من تطالب بالمشاركة في اجتماعات يعني مواجهة حتى ما تعلمون يعني ما كنا وما نزال وإن شاء الله سبحانه وتعالى ثبات التعليم غير مختلف لا في المدارس ولا في الجامعات ولا الاجتماعات العامة في غالبها بل كلها إلا ما بدأ يتنفس يعني يضطر أو ماذا نقول يعني يخرج عن هذا قليلا قليلا نادرا كلها مضبوطة، بمعنى كله هو الآن الحمد لله الأمور متيسرة، الاجتماعات ممكن صالة كبيرة وزينها بما تشاء واجعل فيها يعني هذا وحط فيها يعني النساء، وصالة أخرى للرجال، وعندك الموصل للصوت وكذا، والأمور تمشي من أحسن ما يكون. لنا 25 سنة لا أكثر في جامعاتنا، أنا أتكلم عن الجامعة التي كنت فيها أكثر من 30-40 سنة، تعليم عن طريق الشبكة التلفزيونية المغلقة. ما سمعنا يوما أن الطالبات اشتكينا من قلة توصيل المعلومة أو التسجيلات، يعني وهكذا في سائر الجامعات، يعني الأمر متيسر وممكن. لا، بعض النسوة لأن يقول لا ايش معنى الفصل؟ ليش تفصل تحط هذول في غرفة وهذول في غرفة، أو هذول في قاعة وهذول في قاعة؟ هذا تمييز ضد المرأة. طيب ليش ما يكون تمييز ضد الرجل يا؟ يعني هذول في غرفة وهذول في غرفة، يعني هذول في صالة وهذول في صالة، والكلام وصل بينهم والموضوع مكتسب. لماذا تنظر إليه باعتبار أنه تمييز ضد المرأة؟ ليش ما يكون تمييز ضد الرجل؟ ما دام أنها مفصلة جميعا. لا يقول لا لا بد من الاجتماع المباشر. ها؟ بقي. أكمل هذه القصة. لا بد طيب وطالبنا وصلنا إلى آخره. شوفوا هو إذا بدأت لهذا قال سلف يعني أصحابه ومن بعده والأئمة قالوا إذا يعني ابتدعت بدعة فإنها تنتشر، يعني إذا فتحت الإسلام ثغرة تتوسع. القائمين على هذه الجمعية ضعفوا أمام هذه المطالبات حقيقة. وكانوا يطيب الحركة ما أبناش الفصل وكذا إلى آخره، خلوهم في قاعة وخلوا النساء في جنب والرجال في جنب. وحصل هذا. طيب اجتمع للعمل، اسمع منها وتسمعه وكذا إلى آخره ومناقشات، هذا ماشي ماشي غمض. بعد هذا رأيت بعيني في اجتماع من الاجتماعات اجتمعوا وانتهوا. لما خرجوا ليشربون الشاي أو ليأكلون طعام، هؤلاء اللي كنا نطالبهم يقول لك نجتمع عشان نسمع ونشوف يعني ونناقش وكذا إلى آخره. تطور الأمر من مجرد سماع ومناقشة وعمل إلى آخره إلى أنهن بأنفسهن كان يعني طريقة الطعام كما تعرفوا أو كما هو كما حصل عن طريق البوفيه، يسمونه البوفيه، يعني إيش؟ كنا نأكل بنفسي ويجلس في على الطاولة حيث ما يريد، طاولة مفتوحة. رأيت واحد من رأيت أنا كنت في المكان اللي كانوا فيه، واحد من أعضاء الجمعية سبق وأخذ غداءه وجلس على طاولة، وجاء اثنتان من اللاتي يطالبنا بالاجتماع للاجتماع والعمل وكذا إلى آخره، وأخذنا طعامهن وطاولة 10 و20، تركنا تلك الطاولة وجاءوا جلسوا أمام مع ذلك الرجل وجلسنا نتحدثنا ويأخذنا تأكل أمامه إلى آخره، أخوها أبوها عمها إلى آخره، أبدا ليس لا أخوها ولا أبوها ولا عمها. فإذا المسألة بدأت بمطالبة بالاشتراك في إيه؟ في العمل، يعني هذه ظروف العمل تحتم اللب الاجتماعي، ثم تطورت إلى أنها باختيارها تأتي وتذهب وتجلس وتأكل معه. بالتأكيد إذا لم تتأخر سيارتها ولما جاء سيارة تخرج معه ومع زميلها وتذهب مشوارا بعيدا طويلا. في أول الأمر أو بداية الأمر الأمور حسنة والقلوب صافية وطيبة وكذا إلى آخره، والمرأة قد تكون كبيرة أو الأب والرجل أيضا هذا كبير، لكن من يستطيع أن يميز يقول لك لا والله هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذا عاقل وهذا كفيف وكذا يعني ما خرج إذا فتح الباب لا ينقطع. المشكلة مثلا نحن لا نخشى من فتح الباب بل نخاف من كسره. فالمثلة إذا بدأت تطورت إلى هذا الحد، وهذا ما يشعرك به يعني أن الأمر يحتاج من أولياء الأمور ومن العقلاء ومن المسلمين جميعا رجالا ونساء أن يراقبوا الله ويخافوا ولا ينضموا إلى مثل هذه الدعاوى. هي براقة دعاوى يعني مزينة يعني كذا، لكنها عاقبتها ونتيجتها الخروج عن منهج الله عن شرع الله. أراد الذين يدعون إليها أو لم يريدوا، وفي الغالب يعني قد نحسن الظن ببعض الناس، لكن أصل الدعوات جاءت من بسوء ظن بسوء نية، وبعض الناس قد يعني إذا مادى معها بحسن نية. فأرجو من هدى من إخواننا المسلمين حسن النية أن يراجعوا أنفسهم وفكرهم ودينهم وعقيدتهم، لأن هذا السير جارف فلا نسي يعني ننساك معه، وينبغي أن نتحفظ على ديننا وعلى ما أمرنا الله به بقدر ما نستطيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بقائنا على الحق وأن يثبتنا عليه وأن ينصرنا على من أراد بالإسلام والمسلمين شرا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لو سمحت احنا كنا جايين من برا من الشرقية جايين بس كان عندنا مناسبة فحضرناها.